باب الفعللة، والثاني باب مجرد الرباعي. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا ومعاصيك من طاعتك ما تبلغنا وجنتك ما نلقين ما تهون بعين مصائب الدنيا متعنا لأسماعنا وأبصارنا قوة عيتنا يا الوارث من نجاة لنا على من ظلمنا وصلنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في دين أرجاء ولا جعل الدنيا أكبر عنا ولا عن غائبنا ولا غافلنا وحنا الصدقان. سبحان ربك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.